درس سابق أخذنا حديث عائشة في اضطجاعه صلى الله عليه وسلم، فايش درجة هذا الحديث يعني؟ تمام. أيوة يعني رواه. نعم. أيوة. معنا فيهم. أيوة فتفرده لا يقبل. طيب أحسنت. طيب حكم الاضطجاع. الاضطجاع حكمه على خمسة أقوال: القول الأول أنه سنة بعد صلاة الفجر، القول الثاني أنه واجب ولا تصح صلاة الفجر إلا به وعدم يجوز ذات من حزم، القول الثالث أنه مباح، القول الرابع أنه يشرع لمن تهجر لمن صلى بالليل، القول الخامس أنه بدعة، وهذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه. أيوة. والراجح أنه سنة. والراجح أنه سنة. أحسنت. متى وقت الاضطجاع؟ اختلف على قول الجمهور على أنه اضطجع بعد السنة بعد أن ركع به الفجر والنافلة، ومذهب مالك أنه يركع الركعة الاضطجاع بعد الوتر قبل سنة الفجر، ويرد في ذلك رواية فرد بها من الجمهور. صحيح أن هذه الرواية وهي نافلة من مالك رحمه الله كما ذكره الزهري ومسلم وجمع من الأئمة، والراجح أنه يركع بعد أن يضطجع على جنبه الأيمن ولا الأيسر؟ لكن عموم الترغيب عموم السنة في النوم أنه يضطجع على شكل الأيمن. النصوص ما ذكرت أنه على جنبه الأيمن؟ ايش الحكمة من جنبه الأيمن؟ ذكر بعض العلماء أن الحكمة أن هذا النوم ليس فيه استغراق، ليس فيه استغراق ولا يركن إليه السماء. صحيح، ليش ما فيه استغراق؟ ذكر عند الطبية وأن القلب يكون معلقا إذا ما مرض على شكل الأيمن وهي غير واضحة. ليش؟ طيب، لكن في الحديث البلوغ على شقه الأيمن الذي في البخاري أخذنا حديث ابن عمر وزيادة ابن حبان، فما حكم زيادة يا الرازق؟ ها؟ صلاة الليل والنهار. أحسنت. جيد. حكم صلاة النهار يا حسن. تمام. تمام. نعم. جيد. والراجح. طيب، في حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يا عمر هذا الحديث صحيح؟ أخرجه مسلم. إذن لماذا الدارقطني ذكره في التتبع؟ تمام. نعم. صحيح. جيد. اسمك؟ تمين؟ أمين. ها؟ أمين. أمين. تطوع النهار أفضل أو تطوع الليل؟ بالنسبة للتطوع المطلق الليل أفضل. في خلاف؟ في نقصد المطلق. ما في خلاف. بالنسبة للمقيد الوتر والسنة الرواتب نعم صحيح، والاستدلال بهذا الإجماع يقوي نعم. أيوة أنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث كما ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله اختلف فيه، حديث أبي أيوب الأنصاري الوتر حقا على كل مسلم، اختلف فيه الأئمة، منهم من صححه ومنهم من صحح وقفه، والمؤلف يقول رجح النسائي وقفه، وليس النسائي فقط من رجح وقفه، بل رجح وقفه جماعة، منهم أبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي والأثرم. ومدار هذا الحديث على الزهري، واختلف الناس على الزهري إلى ثلاث فرق. الناس رووا هذا الحديث عن الزهري واختلفوا إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى التي روته مرفوعا، ومن حيث العدد هؤلاء هم أكثر من أكثر الرواة الذين رووا عن الزهري رووه مرفوعا، منهم الأوزاعي وبكر بن وائل وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق والزبيدي ومحمد بن أبي حفصة، فهؤلاء ستة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الرواة الذين شكوا في هذا الحديث، لا يدري هل هو مرفوع أو موقوف، ويمثل هذا القسم راوي واحد وهو أشعث بن سوار. القسم الثالث رواه اختلف أصحابهم عنهم عن الزهري، فبعضهم رواه عنهم عن الزهري مرفوعا، وبعضهم عنهم عن الزهري موقوفا، وهؤلاء ثلاثة: يونس ومعمر وسفيان بن عيينة. والراجح عن هؤلاء الثلاثة من حيث دراسة الأسانيد، الراجح عنهم رواية الوقف، الراجح عنهم رواية الوقف. بالنسبة للأشعث هذا عند المقارنة والترجيح إيش فيه؟ يسكت، يسكت لأنه شك. باقي المقارنة بين يونس ومعمر وابن عيينة والستة الذين قد يكون أقواهم الأوزاعي. الأئمة، جمهور الأئمة حكموا لرواية الوقف بأنها صواب كما تقدم، النسائي والأكرم والدارقطني والبيهقي جمهور الأئمة، وصحح رفعه ابن حبان. والراجح أن هذا موقوف على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. لكن اختلفوا بعد تصحيح وقفه هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. فالإمام الصنعاني يرى أن له حكم الرفع وغيره من الأئمة. ومن الأئمة من يرى أن له حكم الوقف. وفي الحقيقة الإشكال في قوله الوتر حق على كل مسلم. أما من أحب أن يوتر بخمس وثلاث وواحدة فيها نصوص مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيها. لكن قضية الوتر حق على الوتر حق على كل مسلم هو الذي محل تردد. وفي تردد يعني في تردد ممكن يكون فتوى لأبي أيوب الأنصاري وممكن يكون مرفوع يعني لا يوجد ما يؤيد إحدى الاحتمالين بشيء قوية. ممكن أن أبي أيوب الأنصاري يرى أن الوتر حق على كل مسلم. مسألة يقول رواه الأربعة إلى الترمذي لكن النسائي أضاف من أحب أن يوتر بسبع. وعادة المؤلف أنه يأتي بأتم الألفاظ فلو ذكر رواية النسائي هنا فكانت أتم وأوفى لأن فيها أن يوتر بسبع. نأتي إلى شرح الحديث. قوله هو الوتر حق. حق هنا يحتمل أن يكون المراد به ثابت ويحتمل أن يكون المراد به واجب. فالذين يرون أن الوتر سنة وليس بواجب يرون أن معنى حق ثابت، والذين يرون أنه واجب يقولون أن الوتر حق يعني واجب. والوتر جاء في اللغة بالكسر والفتح الوتر والوتر، ومعناه في لغة العرب الواحد أو الفرد ضد الشفر. وأما الوتر في الشرع فهو المقصود بالوتر يعني صلاة الوتر، صلاة الوتر، وتطلق على الركعة الواحدة إذا انفردت وعلى العدد إذا كان وترا مع غيره كالثلاث والخمس والسبع. مسائل الحديث. المسألة الأولى حكم الوتر. اختلف العلماء في حكم الوتر إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوتر واجب فمن تركه فهو آثم، وهذا مذهب أبي حنيفة. واستدل أبو حنيفة بهذا الحديث الوتر حق يعني واجب. واستدل بما سيذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وهو أيضا حديث ضعيف. القول الثاني أن الوتر سنة مؤكدة جدا. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما سأله عن الواجب فأخبره بخمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي من شيء بعدها؟ قال لا إلا أن تطوع. فنص الحديث على أن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة الخمس فقط. الدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه ليس الوتر بحتم كهيئة الفريضة، وأسناده حسن وسيذكره المؤلف. الثالث أنه نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الوتر ليس واجب. الرابع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على الراحلة، وقد ثبت عنه أنه لا يصلي الفريضة على الراحلة. القول الثالث أن الوتر واجب على من قام الليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل فليوتر، فعلق الأمر بمن قام. القول الأخير الرابع أن الوتر واجب في الحضر سنة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في السفر على الراحلة، فدل على عدم وجوبه في السفر. وهذا مذهب القرافي لأنه أراد أن يجمع بين الأقوال. والراجح أن الوتر سنة مؤكدة جدا، سنة مؤكدة جدا. من فوائد هذا الحديث جواز الإيتار بسبع ركعات على رواية النسائي، وفي حديث عائشة الذي أخرجه مسلم ما يبين الكيفية، وهي أنه يجلس في السادسة ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويجلس ويتشهد ويسلم. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإيتار بخمس، مشروعية الإيتار بخمس، وأيضا في حديث عائشة ما يبين الكيفية، وهي أنها سرد بدون جلوس. وبالمناسبة حديث عائشة، أحاديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بينها اختلاف كثير، وهي من المسائل التي تحتاج لطالب علم جيد يقوم بجمع جميع الروايات وجميع الألفاظ، ويقوم بتخريجه وتحريره، وهو يختم بذلك المسلمين خدمة عظيمة. والاختلاف بين ألفاظ وروايات حديث عائشة جعل بعض أهل العلم المتقدمين يرى أن حديث عائشة مضطرب بشدة الاختلاف في عدد الركعات وكيفية الركعات، فجمع بالذات أحاديث عائشة في قيام الليل وصفاته وعدده مهم جدا ومفيد للمسلمين، لعل الله ييسر طالب علم يقوم بهذا الأمر. طبعا كتبت حول هذا الموضوع بحوث كثيرة، لكنها لم تعتني بتحرير ألفاظ حديث عائشة والمقارنة بين الروايات والألفاظ، هذا فيما أعلم لا يوجد. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإيتار بثلاث ركعات، ولم يبين الحديث كيفية الإيتار بثلاث ركعات من حيث الفصل والوسط، ولهذا اختلف العلم أهل العلم في هذه الكيفية، يعني هل يصلي الثلاثة متصلة أو منفصلة. القول الأول للجماهير أنه يصلي الثلاث منفصلات، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي بعد ذلك ركعة، واستدل أصحاب هذا القول بأن هذا هو الأكثر في الأحاديث. قال الإمام أحمد الفصل أكثر وأصح في الأحاديث. القول الثاني أن السنة أن يصل فلا يسلم إلا بعد الثالثة، استدل هؤلاء بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثا لا يسلم إلا في آخر ركعة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. والراجح أن الأفضل والمستحب أن يفصل، ويجوز أن يصلي الثلاث متصلات أحيانا، والعمدة في جواز صلاة الثلاث متصلات حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، هذا هو أحسن الأحاديث إذا أردنا أن نعتمد على حديث في الوصل. مع حديث أبي أيوب هذا الذي معنا باعتبار أن ظاهره أنه يصلي ثلاث. مسألة يترتب على ترجيح جواز صلاة الثلاث متصلة مسألة أخرى، وهي كيف يصلي هذه الثلاث، هل يسردها سردا أو يجلس في الثانية؟ والراجح في هذه المسألة الثانية أنه لا يجلس في الثانية، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة الثلاث، ثم علل ذلك بقوله لئلا تشبه المغرب. فدل النهي في هذا الحديث على أن المنهي عنه هو تشبيه الوتر بالمغرب بأن يجلس بعد الثانية، وإلا فظاهر الحديث النهي عن الثلاث، ونهى عن أن نصلي ثلاث متصلات، لكن التعليل يدل على أن النهي ينصب على تشبيهها بالمغرب من حيث الجلوس في الثانية، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث جواز الإيثار بركعة واحدة، وهذه المسألة فيها أيضا خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول جواز، وأنا أتقصد دائما أن يكون القول الأول هو القول الموافق لظاهر الحديث، هكذا ينبغي سواء كان هو الراجح أو غير راجح. وإذا نسيت ووضعت القول الأول هو القول الذي لا يتوافق مع ظاهر الحديث، فينبغي على الأخ الذي يكتب أن يجعل الأول هو الموافق لظاهر الحديث، ليكون نسيان مني، أنا المفروض أن نبدأ بما يوافق الحديث. فالقول الأول جواز الإيثار بواحدة، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بدليلين. الأول هذا الحديث، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وهو نص. الثاني أنه صح عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم الإيثار بواحدة. القول الثاني تحريم الإيثار بواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، وفسرت بأن يصلي واحدة ليس قبلها شيء، وهذا الحديث ضعيف. القول الثالث النهي عن الصلاة، عن صلاة الوتر بركعة واحدة إلا إذا تقدمها سنة، سواء كانت سنة العشاء أو الوتر، المهم أن يسبقها سنة. فإن لم يسبقها سنة بأن صلى الإنسان العشاء ثم أراد أن يوتر مباشرة بدون أن يصلي أي سنة، فإنه لا يجوز أن يوتر بواحدة. فالفرق بين القول الثاني والثالث أنه في القول الثاني لا يجوز صلاة الواحدة مطلقا، في القول الثالث لا يجوز صلاة الواحدة مطلقا إذا لم يسبقها سنة. فائدة، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوتر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من خصائصه. الراجح في جواز الواحدة ما دام ثبت عن كبار الصحابة، جواز الإيثار بواحدة بلا إشكال دون أن يتقدم شيء، وهذا اختيار ابن المنذر وغير المحققين ومذهب الصحابة. فالقول بالتحريم مذهب أبي حنيفة وهو أضعف الأقوال. ذهب أهل بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يوتر بالنسبة له هو، وهو من خصائصه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هن لكم نافلة وعلي فريضة، الوتر والضحى والنحر. وهذا الحديث ضعيف، والصواب أن إن شاء الله أن الوتر ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوتر على الراحلة ولا يصلي عليها فريضة. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث إسناده حسن إن شاء الله، بسبب أن في إسناد عاصم بن ضمرة، وتقدم معنى أن عاصم في رواية عن علي بعض ضعف، لكن هذا المعنى محفوظ عن الصحابة، وهنا عاصم لم يخالف أحدا حتى يعتبر يعني في رواية شذوذ. الأقرب أنه إن شاء الله إسناده حسن. قوله ليس بحتم يعني ليس بواجب، المتحتم في الشرع هو الواجب فقط. وقوله رضي الله عنه كهيئة أي كصفة، والهيئة تقدم معنا أنها الصفة. وقول ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصوده طريقة، وليس مقصوده رضي الله عنه السنة المتعارف عليها عند الفقهاء، وهي ما يتفاعل ولا يعاقب تاركه. هذا الحديث فائدة واضحة، وهي عدم وجوب صلاة الوتر، وتقدم معنا ما يتعلق بحكم صلاة الوتر. لكن هنا سأقرأ عليكم كلام لمحمد بن نصر في كتاب الوتر، أنا أعتبره يعني يشكل منهجا في التعامل مع المسائل الفقهية، ومر علينا في الفقه وفي البلوغ نظائر كثيرة. يقول رحمه الله محمد بن نصر: نقل عن أبي بكر وعلي، عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما لا يريان وجوب الإيش الوتر. لما قرر هذا عنهما قال، يقول: وغير جائز أن يكون مثل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات، وهما يحتاجان إليها في كل ليلة حتى يجحدا فرضها. من ظن هذا بهما فقد أساء الظن بهما. الكلام صحيح وقوي إذا روي عن أبي بكر الصديق وعلي أنهما لا يران الوجوب في شيء يتكرر كل يوم مثل أبي بكر الصديق وعلي، لا يجهلان هذا الأمر المهم الذي يتكرر يوميا وهو من الفرائض. فكلمة محمد بن نصر فيها الإشارة إلى أمرين: الأمر الأول أن المسائل تختلف، قد نجوز جهل مسألة أو شيء على أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، وقد لا نجوز جهل مسألة أخرى إذا كانت الحاجة ماسة إليها. الثاني أن رأي أو الذهاب إلى هذا المذهب وهو أنهما كانا لا يعلمان الوجوب فيه شيء من إساءة الظن بهما، فيه شيء من إساءة الظن بهما، هو كلام جيد وقوي من الحافظ محمد بن نصر. من فوائد هذا الحديث أن الصحابة كانوا يفرقون بين النفل والواجب، يعرفون الفرق بين النفل والواجب، وإن كانوا لا يسألون عنه في أحيان كثيرة لأن همتهم إلى العمل أكثر من همتهم إلى معرفة الواجب والسنة، فإن من كان سيعمل على كل حال لا يعنيه هل هو واجب أو سنة. عن جابر أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. هذا الحديث يرويه يعقوب بن عبد الله الضمي عن عيسى بن جارية، وعلته الكبرى عيسى بن جارية فهو منكر الحديث، وأيضا يعقوب هذا فيه ضعف، فهذا الحديث لا يصح. كما أنه يمكن أن يعل بأنه مخالف لحديث عائشة في الصحيح، كما أنه مخالف لحديث أنس في الصحيح. فوائد هذا الحديث: فيه عدم وجوب الوتر لقوله إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، وهذا اللفظ إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر هو الذي جعل المؤلف يترك حديث عائشة الذي في الصحيح ويذكر حديث جابر هذا الذي في ابن حبان، لأن الحافظ دائما كما نلاحظ يحب أن يأتي باللفظ الذي يتعلق مباشرة بالباب، وإلا فهذا الحديث هو حديث عائشة، هذا الحديث هو حديث عائشة، وإن اختلف راوي فهو نفسه نفس حديث عائشة. لكن العلماء اختلفوا هل خروج النبي للصلاة بالناس صلى الله عليه وسلم وقع مرة وهو الذي يروي أنس وعائشة وجابر، أو وقع مرارا وكل واقعة حدث بها الصحابي على حدة. في خلاف طويل، يعني المتأمل لألفاظ الأحاديث بالنسبة لي أنا أميل لأنها أكثر من واقعة، لأن الجمع بينها فيه صعوبة، وبعضهم يقول ليلة وبعضهم يقول ثلاث وبعضهم يقول أربع ليالي، فيعني في الجمع بين هذه الروايات صعوبة. فالأقرب والله أعلم أنها وقائع متعددة، لا سيما وأن المخارج مختلفة تماما. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة التراويح جماعة في المسجد. من فوائد هذا الحديث وهي فائدة مهمة أنه يستحب للإنسان لا سيما المنظور إليه أنه إذا فعل ما يستغرب أن يعلل سبب الفعل، أو أن يعلل الفعل، يعني التعليل هو السبب، أن يعلل فعله لئلا يخوض الناس في سبب قيامه بهذا العمل بالحق تارة وبالباطل تارة. من فوائد هذا الحديث فيه شاهد ودليل لقاعدة تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح. ووجه هذا القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة وهي الخروج والصلاة بهم لدفع مفسدة وهي خشية أن يكتب عليهم. في إشكال أثاره كثير من الشراح رحمهم الله، وهو كيف يقول إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه خمس صلوات في الإسراء والمعراج وانتهى الأمر، لأنه لا يزاد عليها ولا ينقص، فكيف يخشى من هذا الأمر؟ واضح الإشكال. الجواب لا، هو في الحديث أنه لن يفرض عليه أكثر من هذه الصلاة. أيوة أحسنت، يعني هذا اللي يشار إليه ابن حجر، وهو أنه خشي أن يكتب عليهم أنهم لا يصلون الوتر إلا جماعة، فيكون الآن خرجنا عن موضوع أنه لا يكتب إلا خمس. صحيح، وذكروا نحو ستة أجوبة. الغريب ليس منها أن الحديث ضعيف، ليس كذلك وننتهي، يعني دائما ما يكون الجواب عنه صعب في الغالب ستجد حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. نعم، حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه إن الله أمدكم بصلاة فيه إشكال من حيث التصحيح والترعيف، نشير إليه بعد الكلام عن حديث خارجة. حديث خارجة هذا أعله البخاري والأثرم وابن حبان، وابن حبان يقول إسناد منقطع ومتن من باطل، والبخاري يقول لا يعرف إسناد السماع بعضهم من بعض، وهذا غاية في الضعف. وكذلك الإمام الترمذي غربه، يعني قال حديث غريب. حديث خارجة هذا له شواهد كثيرة كثيرة جدا، جميع هذه الشواهد ضعيفة، بما فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الذي ذكره المؤلف هنا، فيه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس، وإشكالية الحجاج أنه يدلس عن ضعف ومتروكين، عرف هذا من حاله، فتدليسه غير مقبول مطلقا، وهنا عن فإذا حديث أحمد هذا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ضعيف، إلى هنا لا إشكال، فهذا الحديث ضعف الأمة وشواهده كلها ضعيفة. الإشكال أنه له شاهد عن أبي بصيرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، وجود إسناده الحافظ بن رجب، وكذلك يعني أنا لم أعرف أو لم أجد له علة، هذا اللفظ لم أجد له علة، مع أن مقتضى عمل ابن حبان والبخاري والأكرم أن هذا المعنى لا يثبت وأن شواهده لا تقويه كما هي عادة وطريقة الأئمة. لكن هنا جاء الإشكال من هذا الحديث، ليس له علة، إسناده صحيح، وإذا كان ليس له علة أيضا نرجع فنجد أن الشواهد كثيرة لهذا الحديث متعددة جدا، مخارجها مختلفة، ما بين متصل ومرسل ومرفوع إلى آخره. فهذا الشيء أوجب أني لم أذكر هذا الحديث في مستدرك التعليل بسبب هذا الإشكال، مع أن هذا الحديث ضعفه البخاري كما قلت لكم وعدد من الأئمة، لكن فيه إشكال من حيث أن له شواهد وأن أحد هذه الشواهد صحيح، إسناده صحيح. يغلب على ظني أن حديث أبي بصيرة هذا له علة أنا لم أتمكن من الوقوف عليه، يغلب على ظني، لأن مقتضى عمل الأئمة المتقدمين يدل على هذا. لكن إلى الآن مع تصحيح ابن رجب وعدم وجود علة في إسناده لا يسع الإنسان إلا أن يقول أن الحديث صحيح، حديث أبي بصرة رضي الله عنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه لا كلفظ حديث خارج. شرح الحديث، قوله خير لكم من حمر النعم، الحمر جمع إما حمراء أو أحمر، والنعم يطلق على الإبل فقط، وقيل بل يطلق على الإبل والغنم والبقر، وهو بهذا يساوي الأنعام، النعم هي الأنعام تماما. واستدل أصحاب هذا القول الذين يسوون بين الأنعام والنعم بقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، وجه الاستدلال نسقيكم أشلون؟ أيوة أحسنت، أنه قال نسقيكم مما في بطونه، فكأنه أقام النعم مقام الأنعام، فأرجع الضمير على نفس المعنى، ودليل يعني جيد. إذن فيه خلاف على قولين، منهم من يجعل النعم يشمل البقر والإبل والغنم، ومنهم من يجعلها وبهذا هي تسوي الأنعام، ومنهم من يقول النعم أصلا في لغة العرب لا تطلق إلا على الإبل، والترجيح غير واضح بالنسبة لي أنا، غير واضح يعني لا يوجد في كتب أهل اللغة شيء كثير غير هذا الدليل يدل على أن الإنسان يمكن أن يرجح بين المعنيين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بحمر النعم لأنها أنفس وأغلى أنواع المال عند العرب، وفي الحديث لا شك أن المقصود الإبل، في الحديث المقصود الإبل. الله من فوائد هذا الحديث الحث والتأكيد على صلاة الوتر وهو ظاهر جدا. من فوائد هذا الحديث أن من مقاصد الشارع المتكررة تقليل أمر الدنيا، ولهذا هنا يقول خير لكم من حمر النعم، ويقول في ركعة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها. فهذه طريقة للشارع وهي تقليل أمر الدنيا بعين المسلم. من فوائد هذا الحديث بيان وقت الوتر، بيان وقت الوتر، ومعلوم أن لكل وقت بداية ونهاية. نبدأ بالبداية، بداية وقت الوتر. اختلف العلماء في بداية وقت الوتر على قولين. الأول للجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم أن وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء، لهذا الحديث، فإن أوتر قبل صلاة العشاء ولو نسيانا أعاد. وهذا كما قلت لكم مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن أبا حنيفة رضي الله رحمه الله يرى أنه لو أوتر قبل صلاة العشاء نسيانا فإنه لا يعيد، لأنه يرى أن وقت صلاة الوتر يبدأ بدخول وقت العشاء، لكن مع ذلك يرى وجوب تقديم العشاء عليه، فصار قوله كقول الجمهور إلا في هذه المسألة إذا نسي. القول الثاني أن وقت صلاة الوتر يبدأ بدخول وقت العشاء، وهذا وجه للشافعية، فمن حين يدخل وقت العشاء يجوز أن يوتر ولو قبل صلاة العشاء نسيانا أو غير نسيان، والراجح إن شاء الله مذهب الجمهور. آخر الوقت، مسألة ثانية، آخر الوقت أيضا فيه خلاف على قولين. الأول أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر: فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل الصبح، وهذا في مسلم عن أبي سعيد. الحديث واضح جدا أن قبل الصبح يوتر الإنسان. القول الثاني أن الوقت يمتد إلى الصلاة، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول مجموعة من الأحاديث فيها أن الوقت ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهي أحاديث فيها ضعف. الثاني أنه صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرون جواز الإيتار بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر، وقال ابن عبد البر لا يفرض له مخالف. وقول ابن عبد البر لا يعرف له مخالف هؤلاء جماعة من الصحابة، دليل أن قول بعض أهل العلم إذا أراد أن يستدل للقول الأول أنه مذهب عمر وابنه وأبي سعيد أن هذا ليس دقيق، وأن مقصود عمر وابنه أن الإيتار قبل صلاة الفجر أنه على سبيل الاستحباب وأنه ليس على سبيل التحريم والمنع، لأن هذا الذي يفهم من مجموع الآثار ومن قول ابن عبد البر أنه يجوز. ولهذا أكبر دليل على هذا الأمر أن الذين يروى عنهم أنه ينتهي بطلوع الفجر يروى عن بعضهم جواز الإيثار قبل صلاة الفجر، ما يدل على أنه لا يريد المنع. ومسألة مشكلة لصراحة الأحاديث في أنه ينتهي، لكن ما دام أن هذا مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فأنا أرى أنه يجوز أن يوتر الإنسان قبل صلاة الفجر. لكن بعض القائلين بهذا القول يرى أنه عند الضرورة، وبعضهم لا يقيده بالضرورة، والأثر ليس فيها تقييد بالضرورة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.